الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر. قريب يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كريم، ولا حرج على فضله، رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره، ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى روعة جديدة من روائع الإمام ابن القيم عليه رحمة الله. ونسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع. اللهم إنا نسألك أن تصلح قلوبنا وأن تصلحنا لأن نكون من عبادك الصالحين. اللهم هيئنا للمغفرة والرضا والعتق. اللهم أصلحنا لنصلح في السير إليك يا أرحم الراحمين. أرسلت إلى قائمة المشتركين في تمارين الصباح القلبية على واتساب تمرينا للتخلص من العادات، ولفهم أن كثيرا من ذنوبنا صبغت بطابع أننا ضحايا ولسنا على جرم أو ذنب، فتمادى بعضنا في السيئات بدعوى أنا ضحية. من هذه الذنوب العشق، فيدعي أحدهم أنه لا سلطان له على قلبه وأنه بلي بالعشق ومعذور عند ربه، وأخرى تفتري وتقول هناك فرق بين العشق والزنا، وأن العشق المحرم وإن كان في غير ما أحل الله، أنه إذا عشقت المرأة رجلا غير زوجها أنها لا تكون زانية. مساكين الذين بلوا بالمعاصي ثم زينوا لأنفسهم أنهم ضحايا لا سلطان لهم على أحوالهم، خطأ. والعشق من زنا القلب، العشق المحرم من زنا القلب، والقلب يهوى ويتمنى. من هؤلاء أيضا الموسوس الذي يتعامل مع مرضه وبلائه على أنه ضحية لا سلطان له على نفسه وأنه معذور، فيمضي عمره كله بين الشبهات والإشكالات والوسوسات، لا يستقر على طاعة ولا تثبت له قدم على ما يرضي الله، ثم يحسب أنه معذور مسكين لا سلطان لي على نفسي، خطأ. فإن الموسوس رضي أن ينتسب للشيطان وغفل عن اسم أشرف كان ينبغي أن ينتسب له، أن يكون ربانيا منسوبا لعبودية ربه جل جلاله، أو أن يكون سنيا منسوبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي أن يكون موسوسا تائها شاكا لا مستقيما ولا ثابتا على طاعة الله، خطأ. من هؤلاء أيضا الكسلان. الكسلان يشعر الناس أنه لا سلطان له على نفسه وأنه معذور، أنه لا يفعل كذا ولا كذا ولا كذا. من تعرفني كسلان؟ أنتم تعلمون أنني كسلان. ياه أنا نساي، بنسى. أنتم عارفيني أن أنا بنسى. أنتم عارفين مواعيدي، مواعيدي بايظة. ليس فقط يرتكب خصال النفاق بل يقترفها ويتعلل بأنه معذور وأنه شيء قاهر، وأنه لا طاقة له في أن يعبد الله بترك هذه العادة الخاطئة، وأمثلة أخرى كثيرة. ولكن من أكثرها انتشارا في هذه الأيام العشق والوسوسة والكسل. وفي الحقيقة أنني نويت خوض هذا البحر الشرير ذا الأعاصير والوحوش والأمواج، ونويت مستعينا بالله أن أمزق هذا الوحش الموهوم لكي ينجو بإذن الله الضحية الذي ترك نفسه لهذه الأخطار. ومن أين نبدأ؟ نبدأ بالكسل، لا نؤخره، نتعجله لنقطع عنقه ونمضي إلى ربنا في غير كسل بل في نشاط. قال الله جل جلاله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الكسلان اقترف خصلة من خصال النفاق. إنني أكلم الآن الذي يريد ويحب أن يصلي ولكن لا يصلي، يريد أن يصلي ولكن يتفلت منه الوقت من غير أن يصلي. هلم أيها الكسلان عن طاعة الله لأفتح لك بإذن الله سبيلا للوصول إلى ربك بسرعة. إنني أكلم التي تريد أن تلبس النقاب وتريد أن تتحجب الحجاب الشرعي الصحيح وتريد أن تتوب من التبرج ولكن تؤجل وتسوف وتكسل وتمتنع. أريد أن أكلم الذي يريد أن يقوم الليل ولكن كل ليلة لا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس. كل هؤلاء وغيرهم الذين يريدون التوبة، الذي يريد أن يقلع من الدخان ولكن يؤجل ويسوف ويمضي عمره من غير أن يتوب، التي تريد أن تتوب من النزول والخروج من البيت كثيرا وتريد أن تقر في بيتها ولكن تكسل وتؤجل، الذي يريد أن يحفظ القرآن ولكن يؤجل. كل هؤلاء يتعللون بالكسل. وفي الحقيقة أن الكسل عدو وهمي مجهول وضع المسكين رقبته لسكينه يقول له اذبحني فيضيع وينفلت ويخسر، وإن عمل العمل يحبط ولا يقبل. من أخطر ما في الكسل أن الذي يتمادى في الكسل ساعة أن تصدر منه الطاعة على كسل لا يقبلها الله. قل يا نار أبيض ده أنت بتكسلنا أكتر، ما هو لازم تتوب من الكسل، لازم تتوب من الكسل، أن تأتي العمل في غير كسل، لابد أن يتخلص العمل من الكسل. قال الله جل جلاله: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. إن خصلة الكسل تفسد العمل، يعني إن عملت العمل كسلانا العمل غير مقبول، العمل مشوب، العمل في خطر. فالسبيل أن تعمله محبا مختارا مقبلا. ما هي العبادة؟ العبادة هي كمال الحب مع كمال الذل. لابد أن تتصف الصلاة بكمال الحب وكمال الذل، لابد أن تتصف الصدقة التي تتصدق بها بكمال الحب وكمال الذل. فهمت؟ ليست القضية قضية صدقات وقضية ركعات وقضية صيام، لا، القضية قضية حب. لا نريدك أن تلبسي الحجاب، نريدك أن تعبري عن حبك لله بلبس الحجاب. لا نريدك أن تصلي، نريدك أن تصلي بحب، أن تعبد الله جل جلاله بكمال الحب وكمال الذل. ولهذا فإن لابن القيم عليه رحمة الله تحليلا عجيبا لأمر الكسل، فيقول رحمه الله تعالى: وأما الكسل فيتولد عنه الإضاعة والتفريط والحرمان وأشد الندامة، وهو مناف للإرادة. يا شفت بقى المقدمة اللي قلتها الطويلة العريضة دي، ابن القيم مش عاجبه الكلام ده، إن أنا بقول يريد أن يتوب، تريد أن تتوب، الذي يريد أن يصلي، ابن القيم بيقول لا، ده لا يريد. الكسل منافي الإرادة. ياللي بتقول أنا عايز أصلي بس بكسل، ابن القيم بيقول لا، أنت مش عايز تصلي ولا حاجة. يا من تقول إنني أريد أن أحج ولكن كل عام أكسل وأؤجل، ابن القيم يقول لا، ده لا يريد أن يحج. وعايز بسرعة أقول لك يلا حج الجمعيات فتح، توكل على الله وحج. إيه والحج السنة دي؟ يلا عشان تشوف أحجار الكعبة. الكعبة لا تكشف أستارها وترى أحجارها إلا في موسم الحج. يلا يا بطل عشان تحج، اللهم ارزقنا الحج المبرور يا رب. قال: والعجز والكسل قرينان، فإن تخلف مصلحة العبد وكمال لذته وسروره إنما يكون إما عن عدم قدرة فهو العجز، أو يكون قادرا لكن تخلف لعدم إرادته فهو الكسل. يبقى مفيش حاجة اسمها مش قادر، لا، انت كسلان، هو ده. لأن رب العزة جل جلاله لم يكلفك إلا ما تطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبقى بدام ربنا كلفك تغض بصرك، يبقى في وسعك تغض بصرك. يبقى بدام ربنا كلفك بالقرار في البيت، يبقى تقدري تعيشي في البيت. بدام ربنا كلفك بالوضوء والتطهر والصلاة، يبقى تقدر تتوضى تصلي وتقيم الصلاة لوقتها. قال بعضهم: من دام كسله خاب أمله. خيبت الأمل كلها للكسلانين، الكسلان خايب وخيبان ولا يستقيم له حال. لهذا تعالوا أقلب معكم أسباب وقوعنا في براثن هذا الكسل. أولا ضعف القلب، ضعف القلب. القلب الضعيف هو الذي لا يصمد أمام الإرادة. حين يرغب الإنسان في شيء يجد قلبا ضعيفا لا يقويه على تطبيق هذه الإرادة، فتضعف الإرادة وتنحط قوة القلب، فيخمل الإنسان وتذهب شرته. إن قضية النشاط وعلو الهمة وتبدل الحال منوطة بقلب سليم. قال الله جل جلاله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. القلب عليه طبقات كثيرة جدا من الذنوب والمعاصي. خطبت خطبة بعنوان قلب واحد، قلب واحد، شرحت فيها حديث النبي عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، وفي رواية قرأت عودا عودا، الفتن تتكرر. خلاصة الكلام أن هذا القلب بعد عدة فتن يصبح له صفة في لونه وصفة في كثافته وملمسه وصلابته وصلادته. حين يكون القلب مريضا يتأثر لونه ويتأثر جسمه هو نفسه، يصبح طريا، يصبح جامدا، يصبح قاسيا. والملمس يتأثر، واللون يتأثر، والنعومة تتأثر، فتصبح القلوب على قلبين: قلب أسود مربادا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أسرب من هواه، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فلا بد من دواء القلب ومعالجة القلب والعناية بالقلب، والسبيل إلى ذلك بتصحيح النية وتصحيح الرغبة والفهم عن الله ومعرفة الله وأسمائه وصفاته، والسبيل إلى ذلك بوقفة مع النفس للتخلص من الأحقاد والحسد والضغائن وحب الشهوات المحرمة وما خالط القلب من شبهات. القلب الذي عليه ران لا تستفزه الموعظة، لا ينهض ليخدم، لا ينهض ليعمل، لا ينهض ليقوي إرادة العابد على العبادة، وإنما يسمع الأذان يبقى عايز يصلي، يدور المرش تعبان، القلب ضعيف ما يدورش، يقعد تاني، يدعى إلى الصلاة التي تليها، يدور ما تدورش فما يروحش. القلب لابد أن يكون سليما قويا، ويقوى القلب بالعبادة، ويقوى القلب بالذكر، ويقوى القلب بالثبات والصبر ومجانبة الفتن، ويخيب القلب وتنهد وتنحط وتخور قوته بالاستسلام للفتن والمضي فيها والاستسلام للكسل. الشيخ الشنقيطي لما سئل حفظه الله تعالى عن موضوع الكسل أجاب بكلمة، قال: وصيتي لمن يأتيه الكسل ألا يكسل، انهض من الكسل، فإنه ثم يؤثر فيك لتكسل مرة أخرى وثالثة ورابعة وعاشرة حتى تكون كسلانا. كذلك من الأسباب العجز والجهل، حين لا يعرف الإنسان المخرج، حين لا يعرف الإنسان أن ربه جل جلاله يغفر، حين لا يعرف الإنسان أن السيئات ستتبدل حسنات إذا تاب، ينحط وينهار ولا يقوى على الإقدام، لأن من دواء الكسل كما ستسمع الرغبة. الرغبة، الرغبة هي التي تستفز الإنسان في أن ينهض من الكسل وأن يستعيد بالله منه. لهذا فقضية العجز هذه يعني سلاح مرعب يقتل الإنسان. وفي الحقيقة أننا جربنا الموعظة في كثير من الناس فوجدنا أعجز الناس الذين يأكلون الحرام، أعجز الناس الذين يأتون من الحرام، أعجز الناس الذين حاربوا الدين ولم يرعوا لقطرة دم ولا لشفقة بالمظلوم. هؤلاء القساة الغليظة قلوبهم كرههم الله فثبطهم. قال الله جل جلاله: ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. يا كسلان يا كسلان، أخطر شيء في الكسل إن ربنا يكرهك. ما هو الأخطر، ما هو الأخطر في كل الدنيا إلا أن تخسر حب الله جل جلاله؟ لسه أختي بعت سؤال من سطر واحد، تقول: أنا أشعر أن كل العالم لا يحبني ويكرهني. طب ويطلع إيه كل العالم يعني لو كرهك؟ يساوي إيه العالم كله لو ما حبكيش؟ ما يغور العالم كله لو ما حبناش. ماذا يساوي حب الناس؟ لا، انشغل بحب الله جل جلاله، والذي يحبه الله يحبب فيه خلقه. الشاهد أن قضية حب الله مرتبطة بالنشاط. إذا رأيت من قلبك أنك تثور للعمل، إذا رأيت هيجان روحك على الصدقة، إذا رأيت اشتداد عاطفتك على الكعبة، إذا رأيت انفعالك وعاطفتك للإنفاق على اليتيم، فاعلم أن الله يحبك. وإذا رأيت أن نفسك لا تميل إلى ذلك وأنك كلما أردت شيئا خملت وفترت، فاعلم أن الله يكره أن يرى من يمينك صدقة، وأنه يكره أن يرى من جبهتك سجدة، وأنه يكره أن يرى من قدميك الطواف، كره الله بعثهم. لهذا قالوا هانوا على الله فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. لعلكم تتعجبون أن هذه الحلقة ليس فيها مشاركات صوتية لبعض الأحبة، لأنني أرسلت بالفعل، لم أمتنع عن الإرسال، أرسلت لأصدقائي هيا أرسلوا لي مشاكلكم مع الكسل، ولكن لم يرسل لي أحد، ولعل السبب سبب طريف أخبركم به بعد هذا الفاصل القصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. أرسلت إلى أصدقائي أن أرسلوا لي مشاكلكم مع الكسل وحكاياتكم الطريفة مع الكسل، وإن كانت لأحدكم قصة هادية ونافعة يستفيد المسلمون منها، كيف تخلصتم من الكسل؟ وفي الحقيقة أنني لم تصلني رسائل عاجلة، وأكيد السبب هو الكسل. هيكون إيه يعني غير الكسل؟ هكذا الكسلان، الكسلان لا يريد أصلا أن ينهض، كلما نودي لا يفيق. ولكن في الحقيقة وصلتني رسائل مكتوبة من بعض الأخوات، تقول إحداهن أن دواءها وجدته في القرآن، وهذا الكلام لا ريب حقيقي كما ستسمع. ليه كما ستسمع؟ بلاش نكسل نقول فورا. قال الله جل جلاله ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الكسلان أمر متفرط ومتبحتر ومش هيرتب عمرك إلا القرآن. وفي الحقيقة أنني ربنا سبحانه وتعالى أكرمني في حلقات التربية بأمر كنت أريد أن أجعله سرا ولا أبثه في الدروس العامة، ولكن هو رزق. اسمع يا صديقي، لا شيء اسمه الاستعداد لرمضان من الآن. فيش حاجة اسمها قبل 4 شهور من رمضان، 5 شهور من رمضان يلا نستعد لرمضان. في شيء أهم من رمضان، استعد للموت. استعد للموت، الموت أقرب من رمضان. ولهذا أريدكم أن تشاهدوا خطبة مهمة جدا من أهم الخطب في تاريخ الشيخ فضيلة الشيخ يعقوب حفظه الله تعالى، اسمها الاستعداد للموت. الحقيقة أن الشيخ ما كانش هيخطب عن الموت، وكان متجه للمنبر، وهو صاعد للمنبر أمسك بثوبه طفل، فمال الشيخ وأصغى لهذا الطفل فقال له إن أبي مات هذا الأسبوع وأريدك أن تتكلم عن الموت. فانفجر الشيخ بخطبة تاريخية عن الموت. فالموت أقرب من رمضان. قال لقد جئت لأكلمكم عن الاستعداد لرمضان، فقال لي هذا الولد تكلم عن الموت، فقلت الاستعداد للموت أهم وهو أقرب لمن أمله قصير من الاستعداد لرمضان. وفي الحقيقة أنني أريدك أن تستعد لرمضان بهذه النفسية، بنفسية أن أستعدل عمري. إحنا عايزين نعدل العمر كله ونقيم العمر كله. ومن الخطوط العريضة والمحاور المهمة في شخصية يومك أن تضبط حالك مع القرآن. لا أدري هل يصلح أم لا أن تأخذ واجب في هذه الحلقة، أنك كلما صليت العشاء دخلت البيت وقرأت بجزء من كتاب الله فورا، مهما يكن، مهما تكن الظروف، مهما تكن المشاغل، مهما يكن الجوع أو الرغبة في النوم أو مهما تكن الأولويات، ابدأ بجزء القرآن وانهي ذلك الأمر. ستفاجأ أن العمر استقام. يا أحبائي، إن الاستقامة والنهضة من الكسل تبدأ بإخلاص النية. هل تعجبتم من ذكر الرياء مع الكسل في آية واحدة؟ هل تلمحتم ذلك؟ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون. أرأيتم؟ الكسلان كسلان لأنه مرائي، لو أخلص النية لله لا نهض من الكسل وثبت على العمل. قال ابن القيم عليه رحمة الله: فائدة جليلة، إنما يجد المشقة في ترك المألوفات والعوائد من تركها لغير الله، فأما من تركها صادقا مخلصا من قلبه فإنه لا يجد في تركها مشقة إلا في أول وهلة ليمتحن أصادق هو في تركها أم كاذب، فإن صبر على تلك المشقة قليلا استحالت لذة. تقول: سبحان الله، بقى أنا متخرجة ومعايا شهادة كبيرة، علشان أقعد في البيت عمري هيضيع بنربع حيطان؟ نقول: هذه أول وهلة، حين يمن الله عليك بالقرار في البيت ستكتشفين جنة الدنيا. كل اللائي قررنا في البيت سعدنا وسعد أولادهم وسعد أزواجهم وعاشت الجنة الحقيقية، ولا تفكر أبدا في العودة إلى طوابير المواصلات وزحام الطرقات ورائحة العرق في الزحام والحر والبهدلة. وعادت ملكة متواجة في بيتها. بالمناسبة أنا أعد حلقة عن أربع جدران جنة بين أربع حيطان للمرأة التي تقر في البيت، وتأتيني أسئلة من بعض الأخوات: طب هنقعد بين أربع حيطان نعمل إيه؟ هنقعد 24 ساعة؟ طب زي ما عملت برنامج للناس اللي رايحين يعملوا عمرة، اعمل لنا برنامج بقى الواحدة قاعدة 24 ساعة فاضية ما وراهاش حاجة. وأنا أقول إلى الأخوات ربات البيوت: غششوني، أقول إيه للي بتقول الكلام ده؟ أرسلنا لي كيف تكون السعادة بين أربع حيطان، وكيف تكون الشقاوة في البروز بين الرجال وفي الاختلاط. الشاهد أن من ترك لله لم يجد المشقة في الترك، وإنما أعين على ذلك. كذلك اللجوء إلى الله تعالى بالدعاء والاستعاذة. قل يا رب، قل يا رب نجني من الكسل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. قول أعوذ بك من الكسل يا رب، قل اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. قول كلما شعرت بالكسل قل أعذني يا رب من الكسل لتنهض. إن الصلاة نفسها مدعاة للنشاط، مش أنا كسلان أصلي أعمل إيه، لا، ده الكسلان حتى لو بيصلي لكن كسلان عن أي عبادة تانية بنقول له صلي صلي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فالصلاة من أكبر العون على تحصيل مصالح الدنيا والآخرة ودفع مفاسد الدنيا والآخرة، وهي منهاة عن الإثم ودافعة لأدواء القلوب ومطردة للداء عن الجسد ومنورة للقلب ومبيضة للوجه ومنشطة للجوارح والنفس وجالبة للرزق ودافعة للظلم وناصرة للمظلوم. الصلاة، صلي. كذلك مجالسة أرباب الجد والسعي. لما تعرف إنسان محترم صالح قوي همته عالية، هتجد إن ربك سبحانه وتعالى ينشطك ويقويك ويفتح عليك ويهديك ويعينك. أقول لكم على موقف حصل بين قمتين من القمم. شيخنا الشيخ يعقوب راح يزور شيخنا وشيخ مشايخنا الوالد العظيم المربي العابد الصالح الشيخ أسامة عبد العظيم حفظه الله تعالى ومتع المسلمين بطول عمره. راح يكلم الشيخ في موضوع، راح يزوره ويكلمه في موضوع ويوصله. فقال له شيخنا: السلام عليكم. وهيبدأ الكلام الشيخ قال له: ومصلي 100 ركعة وتعالى. سمعت ولا أقول لك تاني؟ لا، مش الشيخ اللي قال للشيخ كده، أنا بقول لحضرتك أنت سمعت سيدنا الشيخ أسامة قال لسيدنا الشيخ يعقوب إيه؟ قال له: طب بس قوم صلي 100 ركعة وبعدين نتكلم. شفت الكلام؟ شفت كوباية الشاي؟ شفت الترحيب؟ شفت الـ اهلا وسهلا اتفضل. طب هنتكلم كده من غير ما نستفتح بمية ركعة. يعني الصلاة دي مش هي شغلانة هنشتغلها، ده الصلاة دي بنستفتح بيها الحياة. طب أرجوك، ولازم تعرف برضو أن من أسباب زوال الكسل النظر في الساعة. بص في الساعة وصلي دلوقتي 100 ركعة. هتتحسر لما تلاقي نفسك جبت 100 ركعة في 100 دقيقة. بص في الساعة وامسك كتاب الله واقرأ جزء من كتاب الله. هتتحسر لما تلاقي جزء القرآن عدى منك في 20 دقيقة، في 25 دقيقة. هتتحسر لما تقعد تصلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وتبص في الدقيقة وتقول أنا قلت قد إيه؟ يا نهار أبيض، أمال أنا عمري كله عدى في إيه؟ أمال أنا إزاي ما بختمش القرآن كل 3 أيام؟ بص في الساعة وصاحب الصالحين اللي يساعدوك. كذلك البدائل الذكية من أسباب زوال الكسل. أنا عايزك كل ما تكسل تفتح المصحف تقرأ قل هو الله أحد 10 مرات. عارف؟ لو ما فتحتش المصحف يا بختك، ولو فتحته يا بختك ويا ميت يا بختك. كل ما تكسل ان انت تفتح المصحف قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 10 مرات. عارف؟ أنا مبارح حطيت دماغي على المخدة، الشيطان بقى هيلعب بيا. شغلت سورة البقرة وحطيتها جنب المخدة زي ما يكون نورت كهربا، نورتني، قمت وربنا سبحانه وتعالى فتح وعملت اللي في نفسي كله. لازم يكون عندك بدائل ذكية. لما كنت مع شيخنا وشيخ مشايخنا الدكتور محمد الدبيسي وبسأله عن برنامج العمرة، بقول له افرض يا شيخنا واحد في العمرة وقدامه الكعبة وقعد بعد ما عبد ربنا يومين جات له سقامة، يعمل ايه؟ قال لي هنا بقى تيجي البدائل الذكية، التفكر، التدبر. بدل ما كان بيقرأ كل يوم 10 أجزاء نقول له اقرأ جزء واحد بتدبر. بدل ما كان بيطوف قليل بيطوف كتير كسل نقول له ايه؟ طوف 7 مرات بس، يعني مرة واحدة بس، 7 أشواط وركعتين بس. خلي ال7 أشواط دول تدبر وتأمل في أسماء الله الحسنى كلها. البدائل الذكية انك ترجع مثلا خطوة لورا وبعدين تجيب خطوتين. شيخنا لما ختمة قرآن تطول معاه واقف، يا نهار ابيض، ان ازاي يبقى النهاردة يوم 10 في الشهر الهجري وانا لسه في الجزء الخامس، مش راضية تخلص سورة النساء، مش راضية تعدي. عارف يعمل ايه؟ يجيب جلدة المصحف ويجيب الفاتحة من الاول، يبقى هيختم اليوم ده ختمة. ارجع خطوتين، خطوة واحدة لورا وهات خطوتين لقدام. لما يجي الكسل قول لا خلاص خلاص خلاص، بلاش موضوع قيام الليل ده، بدل موضوع قيام الليل ده صعب، يبقى هنفتح المصحف. تفتح المصحف وانت قاعد مش بتصلي. طب ما ايه رايك تصلي وانت قاعد؟ يا راجل هنصلي واحنا قاعدين برضو؟ طب مش احسن مما ننام تقوم تصلي، تقوم داخل في الصلاه وانت قاعد وفتح المصحف، وبعدين تقولي طب ما تقوم تقف كده وخليك جدع، تقوم واقف وتبقى غلبت الكسل. البدائل الذكيه، مراوغه النفس، سياسه النفس. في طاعات لذيذه وماتعه شغلها في أوقات الكسل، لكن استعين بيها على الطاعات التانية اللي مخالفة للهوى، لأن الطاعات اللي مخالفة للهوى هي اللي بتداوي القلب. اليوم اللي انت مش قادر تصومه هو ده أفضل يوم يتصام ويفيد القلب. كذلك الحزم والمحاسبة. ادخل في الصلاة على طول وما تتكلمش ولا نص كلمة، قوم وقف وصلي. أنا كسلان أصلي، ما تقعدش تحكي لنا قصة حياتك، قوم وصلي. ما تتكلميش كتير، حالا اشتري حجاب والبسي حجاب وصلي وانتهينا من موضوع الحجاب ده. انا كسلان اذكر، ما تقولش انا كسلان، نفذ. انتقل من الكلام للعمل واللي ربنا يقدرك عليه. كذلك لازم يكون عندك جرأة على التغيير. يعني انا لو بطلت كورة ازاي بس ابطل كورة؟ ده كل الناس عارفيني ان انا محترف كورة وانا بتاع كورة وانا احسن لعيب كورة في الاخوة كلهم وفي الشلة كلها. لا، وما يصحش ان انت تبقى شيخ وتتعرف ان انت لعيب كوره وبتحب الكوره واشطر واحد في الكوره. لا ما يصحش. ارحمونا مشايخ اللي بتلعبوا كوره. لعب الكوره مش حرام، لكن ما ينبغيش ان تتعرف انك انت بتاع اللغو واللهو. استخبى واعمل اللهو، استخبى واعمل اللهو المباح، لكن لا تجاهر به وتجعله دينا. الشاهد انك لازم تبقى جريء على مخالفة العادات. عارف النوم اللي ضيع عمرك ده كله؟ ده في قصة غريبة للنوم مع الصالحين، مش عارف اقول لك ازاي. ان سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان ينعس وهو يقاتل. مش عارف اقولها لك ازاي. اقولها لك ازاي ان هو ماسك سيف ويضرب واحد وعينيه بتقفل وفي ايده درع ورقبته كانت حطير، فصد السيف بدرعه وهو بينعس. ازاي سيدنا علي شاف واحد صاحبه من الصحابة قتل ودمه ساح وبينعس، بيجيله نوم ازاي؟ قادر ينام ازاي؟ لانه طول الليل كان قائم، لانه اخر حاجة في حياته النوم. انتوا عارفين انا جايب النهاردة معايا صحيح البخاري، مش كتب ابن القيم كالعادة، عشان نستبارك بالامام البخاري رحمه الله تعالى. عارفين ليه؟ عارفين ليه الامام البخاري ده 14 قرن من الزمن هم، ويقوم واحد يقول البخاري ده اي كلام، البخاري مش مهم، البخاري ده كذا، فيقوم الناس يمسحوا التراب من على البخاري ويقولوا يا ناس صحيح البخاري ده ملناش غيره بعد القرآن، ده عبادة ربنا كلها موجودة فيه، ده احنا ديننا هيضيع لو فرطنا فيه، ويرجع مكانه معزز مكرم في المكتبة. يجي عليه شوية تراب، يجي واحد ملوش لازمة في الدنيا يقول ده البخاري اي كلام، ده البخاري غلط، ده البخاري مش معصوم. يوم يجوا الموحدين يشيلوا التراب من عليه ويفكروا بيه الأمة. عارفين ليه؟ عارفين ليه 14 قرن الكتاب ده محترم ومعزز في المكتبة الإسلامية وفي العالم؟ عارفين ليه؟ علشان الإمام اللي كتب الكتاب ده ما كانش مؤلف. الراجل اللي كتب الكتاب ده صلى 14,000 ركعة عشان يكتبه. انتوا عارفين يعني ايه كتاب يتقال عنه اصح كتاب بعد كتاب الله؟ دي كلمة تتقال عن بشر؟ بشر يكتب كتاب يتقال عنه اصح كتاب بعد كتاب الله؟ عارف ليه؟ علشان الراجل اللي كتب الكتاب ده ما كانش بيكتب حديث الا لما يصلي ركعتين، والكتاب فيه 7,000 حديث، فالامام صلى 14,000 ركعة وقطع طريق بلغ 14,000 كيلو متر علشان يألف الكتاب ده لف الدنيا. ده جزء من خطبة ربنا أكرمني بيها عن الإمام البخاري اسمها غلطنا في البخاري. الشاهد إن شفت بقى الإمام البخاري ده كان ينام النومة وبعدين يفز يقوم علشان يكتب حديث، وينعس نعسة يفز يقوم عشان يكتب حديث. هو ده الجرأة على تغيير العادات مما يعينك على القضاء على الكسل، الخوف من الخاتمة. الموت مش هيستنى لما حضرتك يجيلك نفس تصلي، الموت مش هيستنى لما حضرتك تنشط على حفظ القرآن. هتموت امتى؟ ممكن دلوقتي، وارد جدا دلوقتي من غير مرض ومن غير اي اسباب انك روحك تطلع ونفسك يطلع ما يدخلش تاني. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. كذلك مما يعينك على النهضة من الكسل أن تسمع إلى موعظة أكبر. أنت عمال تقول أنا بحب الشيوخ اللي بيزعقوا وبتسمع للشيوخ العاديين، طب ما أنت زي ما أنت، ما أنت لازم تسمع حد يهزك بقى. أنت عمال تقول أنا أصلا ما أعرفش موضوع زيارة القبور ده، طب ما هو ده هيزيد إيمانك. لا ما تمتنعش بقى عن أسباب أقوى في وعظك وتحريك قلبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة وفطرة، فمن كانت فطرته إلى سنتي فقد نجا، ومن كانت فطرته إلى غير ذلك فهو الهالك. لازم لازم تنهض وتنهض من هذا الكسل وتستعين بالله، ثم يعينك الله جل جلاله بملائكته وبما شاء من عباده. قال الله جل جلاله والنازعات غرقا والناشطات نشطا، في ملائكة بتنشط. هذه الآية في تفسيرها أنها في الملائكة ملائكة الموت وهي تنشط أرواح المؤمنين لينهضوا، لا وهي أيضا في تنشيط المؤمنين في الحياة ورفع همتهم وعونهم. قال ابن القيم رحمه الله: والملائكة الموكلة بالإنسان من حيث من حين كونه نطفة إلى آخر أمره لهم وله شأن، فإنهم موكلون بتخليقه ونقله من طور إلى طور وتصويره وحفظه في أطباق الظلمات الثلاث وكتابة رزقه وعمله وأجله وشقاوته، إلى أن قال: وهم المثبتون للعبد المؤمن بإذن الله، والمعلمون له ما ينفعه، والمقاتلون معه، والزابون عنه. قال: وهم الذين يذكرونه إذا نسي، وينشطونه إذا كسل، ويثبتونه إذا جزع، وهم الذين يسعون في مصالح دنياه وآخرته. الظاهر أن أنت محتاج ملك يعينك بعد ربنا سبحانه وتعالى، فاستعن بالله وأصلح ما بينك وبينه ليجعل الله لك ملائكة تعينك وتنشطك وتنجيك من الكسل. مضى الوقت يا ابن قيم الجوزية مع كلامك العذب وفهومك الزكية. اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العليا. ألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.